بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ابن نمير: التمسوا. وقال وكيع: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. إذن هذا الحديث صريح في التحري لهذه الليالي في العشر الأواخر من رمضان. قال: وحدثنا محمد بن حاتم وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن حاتم اللي هو محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدة وعاصم بن أبي النجود أنهما سمعا زر بن حبيش يقول: سألت أبي بن كعب رضي الله عنهم فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر. هذا هو كلام ابن مسعود، أن الإنسان إذا أقام الشهر كاملا العام كاملا فإنه يصبها، إن ليلة القدر في العام. فقال رحمه الله: هكذا أجاب أبي بن كعب، وهو العالم الرباني العالم بكتاب الله تعالى. فقال رحمه الله: أراد أن لا يتكل الناس، بين سبب فتيا عبد الله بن مسعود أنه أراد أن لا يتكل الناس على أيام مخصوصة لإصابتها، بل أراد أن يجتهدوا في جميع العام ليصيبوا عملا صالحا. ونحن نعلم أن الصحابة كانوا لا يفرطون في الأعمال الصالحة. قال: أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر، يعني علم أنها في رمضان وعلم أنها في العشر الأواخر وأنها ليلة 27، ثم حلف. هكذا يقول الراوي عن أبي. فأبي كان يجزم أنها ليلة 27، ثم حلف لا يستثني، يعني حلف جازما أنها ليلة 27. فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة أو بالآية، هي معنى الآية هي العلامة التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. إذن هكذا، يعني معناها تكون هذه الشمس خفيفة، تكون هذه الشمس خفيفة، والشعاع هو ما يرى من ضوئها عند بروزها مقبلة، فحينما ينظر إليه الإنسان ينظر إليها من غير شعاع، والشعاع هو الذي يراه الإنسان ممتدا بعد طلوع الشمس، وقيل هو انتشار ضوئها، وجمع الشعاع أشعة وشع، ويقال أشعت الشمس نشرت شعاعها. وقال بعض أهل العلم مثل القاضي عياض في إكمال المعلم، قال: إنها علامة جعلها الله تعالى لها، وقيل لكثرة اختلاف الملائكة في ليلتها ونزول الملائكة إلى الأرض وصعودهم بما تنزل به، سترت الملائكة بأجنحتها وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس وشعاعها، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبدة بن أبي لبابة يحدث عن زر بن حويش عن أبي بن كعب قال قال أبي في ليلة القدر والله إني لا أعلمها، قال شعبة وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. مسلم حينما ساق الخبر قال وإنما شك شعبة في هذا الحرف، هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وحدثني بها صاحب لي عنه، أي صاحب لي عن عبد ابن أبي لبابة. وهذا من دقة شعبة أنه كان يتحرى في الألفاظ جيدا. وحدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان وهو الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة، هكذا قال. والشق هو النصف والجفنة هي معروفة فهي القصعة، وهذا فيه إشارة إلى أنها تكون في أواخر الشهر لأن القمر لا يكون كذلك عند طلوعه إلا في أواخر الشهر. إذن ليلة القدر هي ليلة أكرم الله تعالى بها هذه الأمة، وهي الليلة التي نزل فيها القرآن، ونحن بحمد الله تعالى قد أكرمنا الله تعالى بالقرآن، فعلينا أن نحيي أوقاتنا بهذا الكتاب وبخدمته. وأن ليلة القدر ترى ويتحققها من شاء الله تعالى من بني آدم، وتكون هذه الليلة في كل سنة في رمضان، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة الدالة على هذا كما مر معنا. وبعض الناس قد يعني تواترت رؤاهم عليها، فنسأل الله تعالى أن لا يحرمنا من فضله وأن يفتح علينا في جميع ليالينا. والسعيد من جعل لياليه وأوقاته جميعها في طاعة الله. كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. الاعتكاف له فضيلة عظيمة لأن الإنسان يحبس نفسه على طاعة الله، والاعتكاف في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة يسمى اعتكافا ويسمى جوارا، لأن الإنسان صار مجاورا المسجد باعتكافه فيه. والأحاديث كثيرة في الاعتكاف، ولذا مر معنا في مجالس البخاري قول السيدة عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فسمي المعتكف مجاورا، تقول فأرجله وأنا حائض. وهذه أحاديث سنقرأها بإذن الله تعالى في فضل هذا، مما تدل على تأكد استحباب الاعتكاف، والأفضل أن يكون في العشر الأواخر من رمضان،

وأكمل له في انفراده. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلنا هذا يعني في الحديث دليل لصحة اعتكاف النساء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أذن لهن، وإنما منعهن بعد ذلك لأجل عار، لأن عددا منهن قد فعل هذا. وهذا الحديث فيه أن للرجل منع زوجته من الاعتكاف بغير إذنه، وهذا أمر عليه أهل العلم جميعا. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء، وحدثني عمرو بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث حاء، وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان حاء، وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي حاء، وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق، كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي معاوية. وفي حديث ابن عيينة وعمر بن الحارث وابن إسحاق ذكر عائشة وحفصة وزينب أنهن ضربن الأخبية للاعتكاف. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. إذا يجتهد الإنسان، ومن الاجتهاد في هذه العشرة الاعتكاف، لأن الإنسان إذا اعتكف فقد حبس نفسه على طاعة الله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة، قال إسحاق أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. إذن المسلم حاله في العشر يختلف عن حاله في بقية الأيام، والإنسان يصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أحيا الليلة. فهنا الاجتهاد في العبادة في العشر يزداد. وأيقظ أهله لأجل أن يحيي الليل معه، وجد أي جد في العبادة والطاعة، وشد المئزر كناية عن الجد والنشاط في طاعة الله سبحانه وتعالى. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن عبد الواحد بن زياد عن قال قتيبة حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله قال سمعت إبراهيم يقول سمعت الأسود بن يزيد يقول قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد اجتهاد أكثر من اجتهاده في الأوقات السابقة. نعم. ومعنى كلمة جد أي جد في العبادة زيادة على الطاعة. ففي هذه الأحاديث إذن يستحب أن يزاد من العبادات في العشر الأواخر من رمضان، واستحباب إحياء لياليه بالعبادات. وهذا لا يتنافى مع قوله صلى الله عليه وسلم عن الصحابي أنه كان يكره قيام الليل كله، فمعناه الدوام عليه، ولم يقولوا بكراهة ليلة أو ليلتين والعشر. ولهذا اتفقوا على استحباب إحياء هذه الليالي العشر لأهميتها ومكانتها، ولأجل يعني اغتنام ليلة القدر. جعلنا الله وإياكم من الذين لا يفرطون. باب صوم عشر ذي الحجة. هذه من الأيام المباركة، وصومها أي صوم التسعة، لأن العاشر هو يوم النحر أي يوم العيد لا يصوم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق، قال إسحاق وأخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وهذا الحديث يوهم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر هنا كما قلت هي الأيام التسعة من أول ذي الحجة. وهذا الحديث لا يؤخذ على ظاهره، بل إن هذا الحديث يتأول، لأنه قد مر معنا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة. فيتأول قولها لم يصم العشر أنه لم يصمه لعار مرض أو سفر أو غير ذلك، أو أنه ما صامه حتى لا يتخذه الناس سنة كالشيء الواجب. هذا هكذا يؤول، لأن الحديث الصحيح ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه يحث على العمل الصالح، والصيام من العمل الصالح، ومرت لدينا الأحاديث في الترغيب في الصيام. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر. إذن لم يرد من فعله، ولكن قد جاء عموم قوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نحن نجتهد في كل عام على صيامها. عسى الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يختم الله لنا وإياكم بالعمل الصالح. كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة في ماذا يحرم على المحرم. والحج فرض فرضه الله تعالى على المسلمين، على كل مكلف حر مسلم مستطيع. والعمرة نرى أن الصحيح أنها واجبة، العمرة الصحيح أنها واجبة. وعبادة الحج عبادة عظيمة، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ليدل على أن غير هذا هو جائز. فهذا من بديع كلامه صلى الله عليه وسلم وجزيله، فإنه لما سئل عما يلبسه المحرم فقال لا يلبس كذا وكذا، فحصل الجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك، وكان التصريح بما لا يلبس أولى لأنه منحصر. أما الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر، وهذا من حسن الجواب، فيباح للرجل أن يلبس ما شاء بخلاف هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني نبه بالقميص والسراويل على جميع ما في معناها، وهو ما كان محيطا بالإنسان أو مخيطا معمولا على قدر البدن أو على قدر عضو، وهكذا مثل هذه الألبسة والقفاز وغيرها. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم بالعمائم والبرانس اللي هي ما يوضع على الرأس، على كل ساتر للرأس مخيطا كان أو غير مخيطا، حتى العصابة فإنها محرمة على المحرم، فإن احتاج إليها لشجة أو صداع أو غيرها شدها ولزمته الفدية. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم بالخفاف على كل ساتر للرجل من جوارب ونحوها، وهذا الحكم كله خاص بالرجال. أما المرأة فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر من مخيط وغيره إلا ستر وجهها، فإنه حرام بكل ساتر. وفي ستر يديها بالقفازين خلاف بين أهل العلم قديما وحديثا. والحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم ولباسه الإزار والرداء أن يبعد المحرم عن الترفه، وأن يتصف بصفة الخاشع الدليل لربه تعالى، لأن العبادة هي غاية الذل لمن له غاية الإحسان. وشرع هذا لأجل أن يتذكر المحرم أنه محرم في كل وقت، فيجتهد بالطاعات ويجد بالعمل الصالح ويحتسب الأجر في نيته، وهذا يكون فيه مراقبة وصيانة لعبادته، وهذا سيمنعه من ارتكاب المحظورات لأنه سيتذكر أنه في عبادة. وفي هذا اللباس يتذكر بالموت ولباس الأدفان، ويتذكر البعث يوم القيامة، وأن الناس يخرجون من قبورهم حفاة عراة مهطعين إلى الداء. وأجل أن يتساوى فسجد في هذا اللباس الرئيسة والمرؤوسة جميعا سواسية في هذا. والحكمة في تحريم الطيب والنساء أن يبعد المحرم عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها، ويجتمع همه لمقاصد الآخرة. اللهم اجعل عملنا صالحا، وارزقنا حجا وعمرة، ويسر لجميع المسلمين. اللهم ارزق عبادك جميعا لزيارة بيتك العتيق يا أرحم الراحمين. وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة، قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم؟ ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، فقد أجمعت الأمة على تحريم لباسهما لكونهما طيبا، وألحقوا بهما جميع أنواع ما يقصد به الطيب. وسبب تحريم الطيب أنه داعي إلى الترفه والزينة، وربما يجر إلى الجماع. وكذلك الطيب ينافي تذلل الحاج لربه، فإن الحاج أشعث أغبر وقد ترك الدنيا وأقبل إلى الله تعالى. وهذا الطيب قد حرم على الرجل وحرم على المرأة

قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى ابن أمية عن أبيه رضي الله عنهم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعران عليه جبة وعليها خلوق، والخلوق هو نوع من أنواع الطيب يعمل فيه زعفران، أو قال أثر صفرة، فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ وهكذا الإنسان ينظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون عمله صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع تقديم الإخلاص على هذا. قال وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم ستر بثوب، وكان يعلى يقول وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال فقال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط، أي صوت كصوت النائم الذي يردده النفس، ووددت أنك يا أخي الكريم كلما رأيت غطيطا أو حصلك غطيط أو نمت واستشعرت بالنفس أن تستشعر هذه النعمة وأن تستشعر نعمة الحياة، وأن الحياة والموت نعمتان وما بينهما اختبار وامتحان، فعلى الإنسان أن لا ينسى أنه في اختبار وأنه في امتحان وأنه في نعمة، وأنه يجب عليه أن يؤدي شكر نعم الله. قال وأحسبه قال كغطيط البكر. قال فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفرة، أو قال أثر الخلوق. فهذا طبعا لما سري عنه أي أزيل ما به وكشف عنه باعتبار أن الوحي قد أقلع، وقوله اغسل عنك أثر الصفرة فيه تحريم الطيب على المحرم ابتداء ودواما، لأنه إذا حرم دواما فالابتداء أولى بالتحريم. أو قال أثر الخلوق واخلع عنك جبتك، وهنا فيه دليل على أن المحرم إذا صار عليه مخيط عليه أن ينزعه ولا يلزمه شقه. نعم. واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، وهذه قاعدة عظيمة في هذا الحديث، معناه من اجتناب المحرمات التي هي محرمة على المحرم يمتنع الإنسان عن المحرمات المحرمة على المحرم في الحج. وهذا الحديث فيه أن العمرة يحرم فيها من الطيب واللباس وغيرها من المحرمات التي مر ذكرها وهي ثمانية ما يحرم في الحج، وفيه أن من أصابه طيب ناسيا أو جاهلا ثم علم وجبت عليه المبادرة إلى إزالته، وفيها أن من أصابه في إحرامه طيب ناسيا أو جاهلا لا كفارة عليه إذا أصابه هكذا، لكن يجب على الإنسان أن يتفقه، والفدية إنما تجب على المتطيب إذا تطيب عالما وليس ناسيا. وهذا الحديث ظاهر في أن هذا السائل كان عالما بصفة الحج دون العمرة، فلهذا قال له واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وفي هذا الحديث دليل من القاعدة المشهورة أن القاضي والمفتي إذا لم يعلم حكم المسألة أمسك عن جوابها حتى يعلمه أو يظنه، يعني بحيث يصل إلى العلم أو الظن العالي القريب من اليقين. وفيها أن من الأحكام التي ليست من القرآن ما هو بوحي نتلى، وقد يستدل به من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له اجتهاد وإنما يحكم بالوحي،

ولم تجب الزيادة. ولعل الطيب الذي كان على هذا الرجل كان كثيرا، وهذا يدل عليه قوله متضمخ. وهكذا نسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما أتم لنا درسنا أن يتمم لنا إنهاء هذا الكتاب، وأن يتمم الله لنا مشروعنا في شرح الكتب التسعة وتفسير القرآن. عسى أن يبقى هذا الصوت شاهدا لنا بين يدي الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.